بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فآخر ما تكلمنا عنه من هذه الآيات هذا النداء الذي نادى الله عز وجل به على الطائفة المؤمنة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وذكرنا أن هذا النداء يتحرك من خلاله باعث الإيمان في القلب حتى نرى هذه الاستجابة من الإنسان: يا أيها الذين آمنوا. يبقى نقول عند هذا النداء يتحرك باعث الإيمان، وأن مقتضى الإيمان وموجب الإيمان أن الإنسان يلتزم بما شرع ربنا سبحانه وتعالى، ويلتزم أيضا بما يرد من هذه الأوامر واجتناب هذه النواهي التي نهانا عنها ربنا سبحانه. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قلنا أن هذه النداء الأول الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على الطائفة المؤمنة بترتيب المصحف، وذكرنا أن أولى النداءات التي نادى بها ربنا سبحانه وتعالى على الخلق بترتيب المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويبقى قلنا هذا النداء يبقى كان نداء للمؤمن والكافر، للبر والفاجر، للطائع والعاصي، للذكر والأنثى، للحر والعبد. نادى الله عز وجل على الجميع: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم كان النداء الثاني كان على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثم كان ذلك النداء الثالث بترتيب المصحف، وهو نداء على الطائفة المؤمنة: يا أيها الذين آمنوا. وقلنا أن العبد المسلم عندما يستمع إلى ذلك النداء يقول: لبيك ربي وسعديك وأنا عبدك بين يديك، ثم يكون الإنصات ويتهيأ الإنسان لاستقبال ما يرد بعد ذلك النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رعينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يعلمنا كيف يكون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعلم من خلاله بصفة عامة الأدب في انتقاء الكلام الذي نتكلم من خلاله. يبقى الأدب نقول في اختيار الكلمة التي نتكلم بها، وأننا نتخير أطيب الكلام، وعندما نتكلم نتخير من الألفاظ ما لا يحمل إلا الوجه الحسن، ما لا يحمل إلا الوجه الحسن. قلنا أن اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم رعينا، أي من الرعونة، وبالتالي كانوا يستعملون ذلك الوجه القبيح عندما يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فنهى الله عز وجل الطائفة المؤمنة في خطابها للنبي صلى الله عليه وسلم أن تستعمل هذه اللفظة. ثم كان تحويل الأمر: وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يبقى نقول يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم انظرنا، يبقى بيطلبوا المهلة كده حتى يفهموا ما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعوا ذلك الأمر. وللكافرين عذاب أليم، ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما يحمله الكفار في قلوبهم اتجاه المؤمنين، بواطن هؤلاء، كيف نرى بواطن هؤلاء، بواطن الكفار. فذكر الله عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وإلا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله عز وجل يخبرنا عن بواطن هؤلاء، عن بواطن هؤلاء. نقول باطن الكافر اتجاه المسلم، باطن الكافر اتجاه المسلم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. يبقى نقول أن ماذا يتمنى الكافر للمسلم، نقول ماذا يحمل في قلبه للمسلم. يبقى نقول أن الكافر في يسعى في الوصول إلى هذه البغية ودفع المسلم أن ينحرف عن سبيل ربه المستقيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يبقى نقول هذه بواطن الكفار من الداخل اتجاه المسلم. كيف نظرة الكافر للمسلم؟ ما هي أمنية الكافر في للمسلم؟ نقول على ذلك بيتمنى بل بيسعى سعيا أكيدا حتى يدفع المسلم أن ينحرف عن سبيل رب المستقيم. الله عز وجل يخبرنا بذلك حتى نتعلم كيف نتعامل مع هؤلاء وكيف أيضا ننظر كيف ينظرون إلينا وما يحملون في بواطنهم للإسلام والمسلمين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى نقول ماذا ما السبب أو ما الدافع الذي دفع هؤلاء إلى ذلك؟ نقول الحسد والبغي. الحسد والبغي كما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى وكما أيضا ستأتي الآيات. يقول ربنا سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يبقى نقول الحسد يدفعهم إلى ذلك. قلنا كحال الحاسد يتمنى زوال النعم عن الغير، يبقى لا يتمنى أن تنتقل هذه النعمة إليه ولكن يتمنى أن تزول النعمة عن غيره. نقول حسد أمراض قلبية، وقلنا الحسد ده مرض قلبي لا يدفع ذلك الداء إلا بالإيمان. نقول أمراض القلوب لا تدفع إلا بالإيمان. إن نزل الإيمان في القلب واستوطن الإيمان في القلب دفع هذه الأدواء القلبية، الأمراض القلبية نقول لا دافع لها، أو نقول الأمراض القلبية لا تنزع من قلب الإنسان إلا عن طريق الإيمان. كلما نزل الإيمان واستقر في القلب بصورة صحيحة يبقى هيدفع هذه الأدواء. ولذلك نقول يا ترى ما هذه الأمنية كيف ركبت عند هؤلاء؟ نقول نتيجة الحسد. نتيجة الحسد نقول أن الحاسد أفسد على نفسه الدنيا والآخرة. الحاسد أفسد على نفسه الدنيا والآخرة، يتمنى زوال النعمة فانشغل بذلك الأمر. نقول أسأل الله من فضله، يعني نقول على ذلك لو قام بحسد فلان بيحسد فلان على أنه أن الله تعالى أعطاه الولد أو المال أو كذا أو كذا، نقول أسأل الله من فضله، هذا فضل رب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الحاسد يبقى نقول لسان الحال أنه يعترض على ربه المعبود سبحانه وتعالى، يعترض على ربه سبحانه وتعالى، هذا من عطاء الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول هذا المحسود الذي يحسد ذلك الحاسد تحسده على ماله، نقول هذا من عطاء الرب سبحانه وتعالى، هذا من إفضال الرب سبحانه وتعالى، فكيف يعترض على تصرف الرب سبحانه وتعالى؟ كيف يعترض على تقدير الرب سبحانه وتعالى؟ فنقول الحاسد انشغل أو أفسد الدنيا، أفسد دنيا وأفسد أخرى. نقول لأنه قد انشغل بدلا من أن ينشغل بطاعة الله سبحانه وتعالى ويستزيد من الطاعات انشغل بفلان وفلان وتمنى في قلبي لو زالت هذه النعمة من فلان أو فلان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا داخلة نفوس هؤلاء وبواطن اليهود والنصارى والكفار بصفة عامة. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، يبقى الكفار نقول سواء كانوا من أهل الكتاب أو نقول أنهم كانوا من الوثنيين أو الملحدين، نقول هذه بغية الكافر وهذه بواطن الكافر سواء كان من أهل الكتاب أو من غيره. قال ربنا سبحانه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبقى نقول دفع هؤلاء الحسد إلى هذه الرؤية وإلى ذلك الباطن السيء. والله تعالى يختص برحمته من يشاء. الله تعالى يختص برحمته من يشاء، كل ذلك بقدر الله عز وجل ومشيئته. ولن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر. لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، ليست عبارة عن لفظة حنردد هذه اللفظة لإثبات مشيئة الرب سبحانه وتعالى، ولكن نقول واقع لابد أن نستشعره في حياتنا. لن يكون أبدا في ملك الله إلا ما شاء وقدر. كما بينا لو كان هناك تهديد من الظالم نقول على ذلك قد يرتجف قلب الإنسان، نقول قلب المؤمن لا يرتجف، لأنه يعلم يقينا أنه لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، كما بينا وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الجملة لابن عباس رضي الله عنهما، لما قال هذه الجملة لابن عباس، نقول لو اجتمعت يعني من كان بأقطار الأرض على الحق مضر بإنسان، ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر ذلك ما كان بممكن ولا في استطاعتهم، ولو اجتمع من بأقطار الأرض على نفع إنسان الله عز وجل لم يقدر له هذه المنفعة، على ذلك ما كان بممكن ولا في استطاعتهم، لن يكون في ملك رب سبحانه وتعالى إلا ما شاء وقدر، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى الإنسان لابد أن يضع ويبث ويزرع في قلبه ذلك الأمر، نرى مقادير الرب سبحانه وتعالى، والإنسان يشهد قدر الرب سبحانه وتعالى. يبقى لو أتى لك ذلك التهديد من الظالم على ذلك لا تنشغل، ولكن تنشغل بطاعة ربك سبحانه وتعالى، فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. قلنا دي عقيدة، وكما بينا العقيدة منتجة، العقيدة محركة للإنسان، مش عبارة عن مسائل نظرية نتعلمها، ولكن لابد أن تكون واقع ملموس في حياة المسلم، هذا واقع ملموس في حياة المسلم. اعلم يقينا أنه لن يكون في مشيئة الرب، لن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر، إلا ما شاء وقدر. يبقى نقول كده لو اجتمع الإنس والجن على الحق مضر بإنسان الله تعالى لم يقدر ذلك، يبقى ليس بممكن ولا في استطاعتهم. يبقى ما لم يقع من أحداث في الأرض نقول لأن الله تعالى لم يشاء ذلك، وما وقع نقول لأن الله تعالى شاء ذلك وأراد. يبقى الإنسان دايما عقيدة متحركة، وبالتالي لا يربط، يعني نقول ابتداء لابد من زرع هذه المسائل في القلب حتى يكون لها النتائج. يبقى مش مجرد معرفة نظرية، ولكن لابد أن نقوم ببث هذه المسائل في القلب بصورة صحيحة حتى نرى لها الإنبات على واقع الحال. فالله تعالى كما قال الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، قال فمن فضل عليكم سبحانه أنه أنزل الكتاب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليزكيكم وليعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فله الحمد والمنة، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يبقى نقول الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وبالتالي الإنسان دائما قلبه لا يعلق إلا بالرب المعبود سبحانه وتعالى، وأن نستنطر هذه الرحمات من الله عز وجل من خلال هذه الأسباب التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن احنا نتعرف على منن الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل اكتباك على الإسلام، اصطفاك على الإسلام، نعمة عظيمة نقول من غير حول منا ولا قوة، والنعمة دي لابد أن نستشعر بهذه النعمة دوما، لا ننفك أبدا عن استشعارنا بهذه النعمة. الله تعالى اصطفانا واكتبانا على الإسلام، وأن الله تعالى من علينا بهذا الرسول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لكي يعلمنا الكتاب والحكمة، ولكي أيضا يزكي هذه النفوس. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كنا في ظلمات، كنا في ضلال مبين، فالله تعالى من علينا بهذا الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى لرسوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قلنا كل ما الإنسان بيقرأ يبقى نقرأ كده في كتاب الله تعالى أو نقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتذكر دائما واستصحب هذا الأمر، نعمة ربي سبحانه وتعالى أنني أجيد القراءة، استصحب هذه النعمة أن الله تعالى من علينا بالكتابة، نعمة الكتابة، نعمة القراءة. وعلى ذلك نقول ننظر بأبصارنا إلى كلام الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل مكننا من قراءة هذا القرآن ومكننا من قراءة السنة. يبقى اعرف هذه النعمة، نعمة القراءة والكتابة، يبقى من علينا بها ربنا سبحانه وتعالى. احنا في احيان كثيره لما بنيجي نقرا كده في المصحف او نقرا في السنه خلاص بنقرا، لكن مش بنتذكر دي نعمه من نعم الرب سبحانه وتعالى. ابتداء كده اعرف النعمه، يعني يا ترى كيف تعلمنا القراءه وكيف تعلمنا الكتابه؟ يبقى نقول ذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى، من فضل ربي، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. يبقى دايما كده نتذكر، قلنا لان ممارسه الانسان والف الانسان للنعم بينسى دايما ان يراها نعمه، ينسى. نقول مع الف الانسان، مع الف الانسان، يبقى نقول بينسى انها نعمه، يتغافل عن ذلك، وبالتالي لابد ان احنا نرى هذه النعم المتجدده. يبقى دي احنا نعمة القراءة والكتابة، خلاص عرفنا النعمة. لا، ده كل ما نيجي نقرأ اتذكر هذه النعمة، وكل ما اجي اكتب ايضا اتذكر هذه النعمة. الله تعالى مكننا من امساك القلم والكتابة بذلك القلم، الله عز وجل مكننا من قراءة القرآن، من قراءة السنة. اعرف النعمة دوما حتى نحافظ على نعم الرب سبحانه وتعالى ونؤدي شكر هذه النعمة لله تبارك وتعالى. كما بينا قبل ذلك من ضمن المرتكزات يبقى مقابلة النعم بالشكر والعبودية، لا بالجحود والنكران ولا بالنسيان، ما نغفلش أبدا، لا نغفل عن ذلك. وأيضا نرى فضل الرب سبحانه وتعالى علينا، فضل الرب سبحانه وتعالى علينا، وكان فضل الله عليك عظيما. الله تعالى يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فمن فضل عليكم أنه أنزل الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وبالتالي الإنسان دايما يعني يلهج بذكر رب سبحانه وتعالى وبحمد رب سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن الله تعالى كتب لنا الهداية ما كان بممكن ولا في استطاعتنا أن نسلك ذلك الطريق، ولكن كان كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. ثم تأتي بعد ذلك الآيات، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فبتتكلم الآيات عن النسخ، ما ننسخ من آية وننسيها. قال النسخ والنقل، فحقيقة النسخ نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه. يبقى ده النسخ، سواء بقى كان النسخ دوت يبقى نسخ إلى حكم آخر أو نسخ الحكم أساسا إسقاطه، يبقى إسقاط هذا الحكم زي بالضبط كده، يعني نسخ القبلة. يبقى القبلة كانت القبلة أولا يتجهون إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك الأمر وتوجهنا بعد ذلك إلى بيت الله عز وجل الحرام. يبقى ده نسخه. نقول في نسخ ساعات بتنسخ التلاوة لكن يبقى الحكم، وساعات بينسخ الحكم وتبقى التلاوة. يبقى ينسخ التلاوة ويبقى الحكم، كما في مسألة رجم الزاني والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يبقى دي كانت آية بس نسخت التلاوة وأبقى لنا ربنا سبحانه وتعالى الحكم. لذلك الزاني المحصن بيرجم، يبقى بيرجم كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك والغامدية. فعلى ذلك يقول الزاني المحصن، على الرغم من الآيات وردت في كتاب الله تبارك وتعالى في مسألة الزاني والزانية فجدوهما 100 جلدة، يبقى ده للبكر الأعزب. أما المحصن فإنه يرجم، وورد السنة بذلك، وكانت دي آية بتتلى، ولكن نقول نسخ الله عز وجل التلاوة وأبقى لنا الحكم. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يبقى دي كانت آية، فيبقى النسخ ممكن يكون للتلاوة ويبقى لنا ربنا سبحانه وتعالى الحكم، وقد يكون النسخ للحكم ويبقى لنا ربنا سبحانه وتعالى التلاوة، كمسألة الصدقة التي كانت تقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل السؤال، فنسخ الله عز وجل ذلك الحكم ولكن أبقى لنا التلاوة. فالنسخ ده يبقى نقل حقيقة نقل المكلفين من حكم مشروع إلى حكم آخر أو إلى إسقاطه، يبقى الحكم آخر أو إلى إسقاطه. فممكن الحكم يبقى حكم مشدد ثم يخفف، أو حكم مخفف ثم يشدد، كل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، قال الماء من الماء، يعني لا يجب الغسل إلا إن نزل الماء، سواء كان في المنام في اليقظة أو في المنام. ثم تأتي بعد كده الرواية تبين أنه وجب الغسل متى تم الإيلاج حتى لو لم ينزل، يبقى ده في حال اليقظة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل إذا جلس بين شعب المرأة الأربع ثم جاهدها قال فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. يبقى نقول كان الأول الحكم الماء من الماء، يبقى ده كان الحكم الأساسي، لو أولج رجل وبالتالي نزع قبل الإنزال يبقى على ذلك لا غسل عليه، لا غسل، ما يغتسلش إلا لو تم الإنزال. بعد ذلك تأتي الرواية يبقى إن هو طالما أولج يبقى وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم ينزل، يبقى ذاك الحكم الأولاني وبالتالي نسخ إلى هذه الصورة. يبقى النسخ في الأحكام موجود، لكن نقول أن اليهود اعترضوا على ذلك النسخ، اعترضوا على ذلك النسخ، واعترضوا كيف للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالحكم ثم يقوم بنسخ بعد ذلك، يقوم بنسخ. فنقول دي كانت شبهة من الشبهة التي كانت اليهود تلقيها على القوم، قالوا لو كان هذا كلام الرب سبحانه وتعالى لا أنزل الحكم النهائي، ولكن كيف يكون الحكم ثم ينسخ بعد ذلك، كأنه يتراءى له يبقى تغيير هذا الحكم. قالوا وكان من عند الله ما حدث ذلك، كأنهم أيضا شبهة يلقوها أيضا في طريق المسلمين. ونقول لليهود لا يعترفون بالنسخ، ولكن كما هو معلوم أن الله تعالى أرسل عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل مصدقا لما بين يديه من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليك، عندهم نسخ أساسا، ولكن دائما كده الهجوم بيهاجمك كده بيضع في نقول طريقك هذه الشبهات، يبقى بيضع في الطريق كده الشبهات. وبالتالي لو كان الإنسان يعني ما عندوش قواعد أو أصول فبنجد ممكن يهتز، يبقى ده يهتز ضعاف الإيمان من خلال ما يلقي الشيطان في طريقهم من الشبهات. يبقى دي على ذلك إحنا نصد الشبهات دي إزاي، لما يبقى عندنا قواعد وثوابت كده يبقى على ذلك نقول هذه ليست بشبهة، الشبهة دي هتدخل على الضعاف فقط، لكن لما يكون المؤمن راسخ في الإيمان ثابت في الإيمان عنده حصانة إيمانية صحيحة على ذلك يرد أمثال هذه الشبهات. فده طريق نقول أهل الضلال يبقى نقول يقومون بطرح الشبهات في طريق المسلمين حتى يحدث نوع من أنواع الزعزعة، حتى يحدث نوع من أنواع الزعزعة. لكن على ذلك إحنا بنتعلم يعني كيف ترد الشبهات وكيف أيضا أن الإسلام فنت هذه الشبهات. قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وبالتالي فأخبر ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أن النسخ ده أمر ثابت. ونقول قد يكون الحكم في فترة زمنية يبقى هذا الحكم نقول صالح لهذه الفترة، ثم بعد ذلك نقول أن يأتي حكم آخر بالتخفيف أو حكم آخر بأشد من الأول كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كان أصلا كده صوم عاشوراء وبعد ذلك نزل صوم رمضان، صوم رمضان فأصبح صوم عاشوراء مسنون بعدما كان واجبا، يبقى ده نسخه إلى الأشق، إلى نقول الأشق من ذلك، يبقى كان ده الأخف وآتى الحكم بعد ذلك بصوم رمضان. يبقى الحكم إما يأتي مخففا وإما أن يأتي أساسا، نقول لك ده كان يتناسب مع هذه الفترة، وده اللي الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرونه أننا كنا في أول الإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ثم أمر بعد ذلك بأمر آخر بينسخ الأمر الأول. فيبقى النسخ ده أمر ثابت، أمر ثابت، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يبقى المصلحة فين؟ في الاتباع، مصلحة دائما في الاتباع. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، هو المتصرف سبحانه وتعالى، هو المتصرف مقاليس السماوات والأرض بيده، هو المتصرف سبحانه وتعالى في ذلك الملكوت، هو مدبر الأمر سبحانه وتعالى، يبقى هو مدبر الأمر. وبالتالي أنا كمسلم أسلم أمري إلى الله عز وجل، أسلم الأمر واعلم ان هذه الاحكام يبقى مبناها على حكمة، ونقول هذا علم رب سبحانه وتعالى وحكمة الرب سبحانه وتعالى ان الحكم ده يطبق في فترة زمنية، ثم نقول يحول الى حكم اخر او يتم اسقاط ذلك الحكم. يبقى على ذلك نقول انا اسلم الى ربي سبحانه وتعالى، فربي عليم حكيم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى على ذلك يبقى فين المصلحة؟ المصلحة في الاتباع، المصلحة في اتباع هذا الشرع. ولذلك ما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، والمالك المتصرف سبحانه وتعالى في هذا الملكوت، الله تعالى هو المالك المتصرف في ذلك الملكوت. فلا يسع المسلم إلا التسليم، لا يعترض على شرع ربي سبحانه وتعالى، لا يعترض، لأن ربي سبحانه وتعالى عليم حكيم، وبالتالي ليس هناك للإنسان أي وجه من أوجه الاعتراض، ليس له أي وجه من أوجه الاعتراض. يبقى ده حكم يناسب هذه الفطرة، هذا حكم آخر مغاير الأول، نقول لأنه يناسب الفطرة الثانية. كانوا الأول نقول كانوا ضعاف مثلا في الإيمان، لما استقر الإيمان على ذلك بتنزل الأحكام. وكذلك أيضا نقول ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الشريعة بعدما استقر الإيمان في قلوب، حتى تهيأ قلوب لاستقبال ذلك الأمر. فربي سبحانه وتعالى عليم حكيم، عليم حكيم. ونقول الشرع كله مصلحة، الشرع كله أتى لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، وأيضا دفع عنهم المضار في العاجل والآجل. نقول هذه نقول أصول لابد أن تكون ثابتة في القلب، إن الشرع هذا الشرع ما أتى إلا لتحقيق مصالحي في العاجل والآجل ودفع عن المضار في العاجل والآجل. يبقى ده أمر مستقر في النفوس، لما نيجي نقرأ أي أمر من الأوامر اعلم أن هذا فيه مصلحة العبد في العاجل والآجل، لما نقرأ أي نهي من هذه المناهي اعلم أنها فيها مضرة للعبد في الدنيا والآخرة لو حقق ذلك الأمر. يبقى لو نقول أنه وقع في المخالفة فيها مضرة على الإنسان، وبالتالي يبقى افعل فيها مصلحة للعبد في العاجل والآجل، لا نفعل يبقى نترك، فيها مصلحة للعبد في العاجل والآجل. أما إن كانت المخالفة ففيها مضرة للعبد، فيها مضرة للعبد في الدنيا والآخرة. يبقى على طول كده نقول إن الشرع أتى لكي يحقق لي مصالحي في العاجل والآجل ويدفع عني المضار في العاجل والآجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يقتضي العبد أن يسلم الأمر إلى رب سبحانه وتعالى ويعلم أن الشرع ما أتى إلا لكي يحقق لنا هذه المصلحة في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى ينهانا أن نكون على هذه الشكلة، يعني على هذه الشكلة نقول أن اليهود كانوا يسألون أسئلة التعنت والعناد، وقلنا أن اليهود كانوا يعرفون بسوء الأدب في مخاطبة الأنبياء وبعجرفة، يبقى بعجرفة وسفاهة وجهالة. نقول ده حال اليهود، ده خلق اليهود كما وصفه لنا ربنا سبحانه، فما ينبغي للمسلم أن يشبع ذلك اليهودي في ذلك الخلق. دايما كده نتذكر أننا طلبنا ذلك المطلب من الله سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى بالطاعة والعبودية غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود كما ما هو معلوم، وبالتالي ننتبه أن احنا لا نشبه هؤلاء في مخاطبة الأنبياء، كما بينا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا واسمعوا. يبقى كانت اليهود تستعمل الكلمة دي ومقصدهم هذا الوجه القبيح، يبقى الوجه قبيح للكلمة، ولكن على ذلك نتعلم كيف يكون الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سوء الأدب نقول حتى سوء الأدب ده خلق مذموم، حتى في تعامل المسلم مع إخوانه يبقى سوء الأدب ده خلق مذموم. المسلم يعرف بالأدب وله شخصية مميزة عن غيره، يبقى نقول على ذلك الله عز وجل يعلمنا الأدب: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أداب، يبقى أداب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، أداب في التعامل مع الكتاب والسنة، يبقى مش أدب فقط في المخاطبة، أدب أيضا في صورة التعامل مع الكتاب والسنة. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فاتقوا الله إن الله سميع عليهم. يبقى إحنا لا نقدم أي قول على كتاب الله عز وجل ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن المسلم يتربى على ذلك الخلق، سمعنا وأطعنا. يبقى سمعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم مفلحون. دول اللي حققوا يعني السعادة في الدنيا والآخرة. سبيل تحقيق السعادة هو في مسألة الاتباع، سمعنا وأطعنا. أنا مهيأ كده، عبد مهيأ إن أنا أستقبل كلام ربي سبحانه وتعالى وأنفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنفذ. لابد إن إحنا الصورة دي تبقى صورة مرئية عندنا، صورة مرئية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول، قال الله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يبقى كانوا بيسألوا أسئلة تعنت، ونقول أسئلة عناد، وكان سوء أدب في الخطاب وعجرفة، ونقول سفاهة وجهالة في مخاطبتهم للأنبياء. لكن المسلم نقول مغاير لذلك تماما تماما. فسؤاله سؤال استرشاد، يعني سؤاله سؤال استفسار وسؤال استرشاد. وأسئلة كثيرة جدا قامت الصحابة رضي الله عنهم بطرحها على النبي صلى الله عليه وسلم، بناء على ما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى سؤالي ده سؤال استفساري استرشادي، بسترشد كده. لكن نقول أسئلة اليهود والنصارى، يبقى دي كانت أسئلة فيها تعنت، فيها تعنت وعناد. لذلك كما قال الله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. وأن السؤال ده كان سوء أدب في هذا المطلب الذي طلبوه من موسى عليه السلام. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. وكما قال الله تعالى: يا الذين آمنوا لا تسألوا عن شيء تبدأ لكم تسؤكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نهاهم عن طرح هذه المسألة قبل وقوعها، قبل وقوعها. وبالتالي نقول أنه من خالف يبقى وقع في المحظور، اللي خالف كده وقع في المحظور. كعويمر العجلاني لما أصر على السؤال على مسألة أن الرجل لو دخل إلى بيته وجد مع امرأته رجل ماذا يفعل، يبقى لو سكت سكت على شيء عظيم، لو قتله هيؤخذ به. وده كان قبل نزول آية اللعان، قبل نزول آية اللعان، وأصر على ذلك السؤال حتى ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى في أهله. يبقى قصة عويم العجلاني كده نقول يعني ربنا سبحانه نهى أنهم أن يطرحوا الأسئلة قبل وقوعها على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول لما أصر على طرح السؤال ده قبل نزول آية اللعان، يبقى قبل نزول آية اللعان، فأصر على طرح السؤال فابتلاه ربنا سبحانه وتعالى في أهله، فابتلاه ربنا سبحانه وتعالى في أهله نتيجة المخالفة. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. احذر من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول في الواجبات، حتى في السنن، يعني إياك أن تستهزئ أو تنتقص من شأن سنة من السنن. يبقى نقول لأن البعض كده يحلو له يعني ترك السنن ويستدل على تركها أنها سنة، قلنا هذا من سوء الأدب، سوء أدب في تعامل الإنسان مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خاصة ونحن نعلم، يعني نعلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا السنة وحي من الله تبارك وتعالى، ولكن سوء أدب، يعني هذه سوء أدب، نقول صورة من صور سوء الأدب اللي احنا بنراها، وكأنه عرف حكم الأحكام وبالتالي بيستدل على الترك بهذا الحكم. نقول لا، ما هكذا أبدا، عمرنا ما سمعنا ان من أدلة يعني الأحكام انك انت تعرف انها سنة عشان تتركها وتقول انها سنة أبدا. ده نقول على ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، نهى عن كذا. يبقى هذا الدليل بتاعنا هو الترك ده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا. لكن الترك نقول عشان التوصيف أنه سنة، نقول ده سوء أدب في تعامل الإنسان مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي كده أنه فعلها من هو خير منك، فعلها من هو خير منك، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد ولد آدم ولا فخ، وأول من تفتح له الجنة ومع ذلك نقول يعني من سوء الأدب إن الإنسان يترك سنة السنة لو سألناه لماذا يا فلان لم تفعل كذا قال هذه سنة، هذه سنة، نقول بصورة حتى فيها استخفاف، يعني فيها استخفاف في القول، يعني فيها استخفاف في القول، نقول لما كذا أبدا. ينبغي للمسلم أن يعامل السنة أو يذكر السنة يعني نقول بهذا الكلام السيء، ده كلام سيء، ده سوء أدب مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان ينتبه، يبقى لابد من الأدب مع السنة، لابد من الأدب مع الكتاب والسنة مع شرع ربي سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يبقى الأسئلة تكون على سبيل الاسترشاد، على سبيل التعلم، على سبيل الاستفسار، كما ورد أسئلة في كتاب الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، يبقى يسألونك ماذا ينفقون، يستفتونك في النساء، يبقى كل دي مسائل طرحت وتأتي لها الإجابة. يبقى كانت السؤال الأسئلة دي أسئلة استرشادية بناء على ما قال ربي سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى احنا بنطرح السؤال عشان ده استرشاد واستفسار، قلنا حتى نطبق بصورة صحيحة، لأن التطبيق بيلزم الإنسان في التطبيق أنه يقف على المدلول الصحيح، نقف كده على المدلول الصحيح عشان نطبق، يبقى تطبيقنا تطبيق صحيح بناء على ما تعلمناه مما اشتملت عليه هذه الآية أو تلك الرواية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال: ولما كانت المسألة هي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر، فقال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ثم ذكرت لنا الآيات أيضا عن داخلة الكفار وعن بواطن الكفار، ماذا يحملون لنا، ماذا يحملون لنا. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا بواطن الكفار: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. يبقى نقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، مش عبارة عن يعني نقول مطلب قلبي بيطلبه فقط، لا، ده كان مطلب قلبي لكن سعي نقول شديد في التنفيذ، يعني كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. يبقى نقول أيوة، مش عبارة عن تمني فقط، ده بيسعى أساسا في إضلال الإنسان. يبقى كما نقول كده الحاسب يتمنى زوال النعمة عن فلان، ده بالإضافة أنه بيسعى إلى إزالتها، إلى إزالة ذلك الأمر. يبقى الكافر بيستعمل وسائل عديدة من أجل دفع المسلم أن ينحرف عن سبيل رب المستقيم، هدف عنده، هدف بيسعى إلى تحقيق هذا الهدف. والله تعالى كما قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. حرب قائمة عندهم، يبقى لو انت غفلت هم لا يغفلون عن ذلك، هدف بيسعاله، هدف بيسعاله. يبقى مش حاجة وقرت في قلبي فقط حقد وحسد اتجاه المسلم، رغبة شديدة في دفع المسلم للانحراف، ده بياخد ايضا بيستعمل وسائل حتى يدفع المسلم الى ذلك الانحراف، بإلقاء الشبهات، نقول أيضا دفع الناس أن ينغمسوا في الملذات والشهوات، في تلبيس الأمر عليهم. يبقى على ذلك نقول بأي صورة من الصور، أي صورة. يبقى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، يعني معنى الكلام كده ان هم هيجمعوا اموال، وبالتالي يبقى على ذلك نقول يعني حتى يعني هذه الاموال تستعمل في دفع المسلم ان ينحرف. نقول باي صوره بقى من الصور، باي مغريات، يعني اذا كان بيلبس عليك الامر، واذا كان بالتشكيك، اذا كان بالشبهات، اذا كان بدفعك في المذات والشهوات، كان بالحرب، نقول الماديه الحسيه، اي صوره من الصور، وبغيته كلها باستعمال هذه الوسائل هو أن المسلم ينحرف. لو انحرف المسلم خلاص أصبح وليا له، أصبح نقول من المقربين إليه. يبقى دي كانت بغيته، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان لابد أن يستقر هذه المعاني في القلوب. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إلا دفعهم الحسد الغل الحقد هو الذي دفع هؤلاء إلى ذلك من بعد ما تبين لهم الحق. عارفين الحق؟ نعم عارفينه. طب هم يلتزموا الحق؟ لا. احنا قلنا قلوب مظلمة ختم الله عز وجل هذه القلوب، فنقول الإيمان لا يدخل هذه القلوب، أو كانت نقول قلوب مريضة وبالتالي هذه القلوب منعت وحجزت الإيمان أن ندخل إليها. طب وغيتهم إيه؟ نقول لما عرفوا الحق، مفترض كده الإنسان ما يعرف الحق يلتزم الحق، لكن لما تكون قلوب منكرة أساسا كارهة باغضة للحق فعلى ذلك سعيها هو أن تسعى إلى دفع الناس أن ينحرفوا ترك ذلك الحق. عنده نقول بغض للحق، يعني عنده بغض للحق فعلى ذلك يسعى حتى يدفع الناس ويقصي الناس عن ذلك الحق. ونقول يسعى بكل الوسائل لا يظن بذلك لا بمال ولا بوقت ولا بأي نوع من أنواع المجهود. ده حال الكافر ود كثير، ويبقى مش عبارة عن أمر بطني فقط، ده أمر بطني بيسعى إلى تحقيقه عن طريق الوسائل. فلذلك قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وحتأتي الآيات أيضا كما قال ربنا سبحانه وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. بيلبسوا أي وسيلة، أي وسيلة من الوسائل. يبقى كان من ضمن الوسائل كده أن طائفة اليهود يدخلون هذا الدين أول اليوم كده، وكان الناس نقول يعني ينظرون اليهود دول أهل الكتاب وعندهم علم، فلما دخلوا في الدين يبقى على ذلك نقول يعني يظنون أن هذا صحيح. ثم آخر نقول النهار يخرجون من ذلك الدين عشان يلبسوا الأمر. قالوا لو كانوا ده صحيح كانوا استمروا فيه، لكن لما دخلوا عرفوا أنه خطأ وفي غليط فعادوا إلى ديانتهم مرة ثانية. تلبيس نوع، أي نوع من نوع التلبيس؟ يقول طبعا ده كله بوحي الشيطان، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طعتموهم نكن لمشركون. فننتبه كده، يعني ده من وحي الشيطان، وحي الشيطان يوحي إلى أوليائه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يبقى احنا بننتبه، المسألة حرب قائمة. نعم نقول الدنيا هي أرض المعركة، معركة قائمة بين الحق والباطل حتى يرث ربنا سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها. معركة سنة التدافع، هذا معركة بين أهل الباطل وبين أهل الحق. ونقول أهل الباطل عندهم جلد، وأهل الباطل نقول لا يظنون بالمال، بينفقوا المال ليه؟ يا ترى قرب لله بينفقوا المال من أجل دفع المسلم الحرف عن سبيل رب المستقيم. ده الحاله، ده حاله. وبالتالي نقول المؤمن يبقى بخيل، يظن بوقته، يظن بماله، يظن بنفسه، كيف يظن بذلك وأنت معك الحق؟ والحق ده مؤيد من قبل رب سبحانه وتعالى. لكن نقول صورة من صور الانهزامية، ساعات الإنسان كده على الحق وعارف أنه على الحق ولكن يرى كثرة أهل الباطل فيحدث نوع من أنواع الزعزعة أو الانهزامية الداخلية. كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ يقول على ذلك أنت معك الحق فأنت مؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، والحق دايما ساطع حتى لو كان في الظاهر أنه قليل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يبقى ده ظاهر. نعم ولا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. عددهم قد ايه؟ حتى العدد قليل هذا حق. يبقى الحق دايما نقول له يعني إشراق له بيسطع ذلك الحق، نقول هذا الحق يعرف بهذا النور الصادر من ذلك الحق. فأنت ليست بقليل، مش بنبص احنا لمسألة العدد، مسألة العدد لا ننظر لمسألة العدد، ولكن هي مسألة حق وباطل. ونعرف كده سنة التدافع، وإن الدنيا دي أرض ميدان المعركة القائمة بين الحق والباطل، والمعركة دي لا تنتهي إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. يبقى نقول هذه طائفة مؤمنة تحمل ذلك الحق وتدافع عنه، وطائفة أهل الباطل نقول على ذلك بغية هؤلاء هو دفع المسلم أن ينحرف عن سبيل رب المستقيم. وبالتالي نقول يعني لا ينفق الأموال الطائلة، ونقول لا يضن لا بمالي ولا بوقتي ولا ببدني من أجل أيضا الوصول إلى ذلك الهدف. وكما بينا قبل ذلك أن هدف الشيطان له هدف، والشيطان لا يعني يمل أبدا من السعي الدائم للوصول إلى ذلك الهدف، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هدف وبغيته بغيت الشيطان، بغيت الكافر كذلك، بغيت نقول الكافر ده، نقول هذا من جند الشيطان، هذا من جند الشيطان، وبالتالي بغيته كبغية الكافر كبغية الشيطان. الشيطان بيدعو حزبه ليكون أصحاب السعير، هو أيضا يريد من المسلم ينحرف عن طريق رب المستقيم حتى يلقى معه في النار. فلذلك احنا ننتبه المسألة مش مسألة قلبية فقط، ده هم بيحاول ان هو هي قلبية، وكذلك يسعى ذلك السعي من اجل دفع المسلم ان ينحرف عن رب عن طريق رب سبحانه وتعالى المستقيم. نقول الدوافع عنده الحسد، الحقد، الغل، ده اللي موجود في قلبه في قلب الكافر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أطلع العباد على بواطن هؤلاء حتى تأخذ الحذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، خذوا حذركم، ونعرف طبيعة المعركة، ونعرف المعركة دي قائمة بمين ومين، ونعرف وسائل العدو أيضا، هي الوسائل بيستعملها أو الأسلحة بيستعملها من أجل الوصول إلى بغيته. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. المطلوب كيف نقابل ذلك؟ قال فاعفوا واصحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.